نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وهدى للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم يوسف عبد الرحمن من الرياض، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال عن الأمراض النفسية، هل هذه الأمراض النفسية متعلقة بالبعد عن الله؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أرض الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الأخ الكريم أخينا يوسف، يقول: هل الأمراض النفسية متعلقة بالبعد عن الله؟ لا، المرض النفسي كالمرض العضوي له أسبابه وأعراضه وأيضا له علاجاته، والمرض النفسي يصيب الإنسان بغض النظر عن ديانته أو عرقه أو جنسه، ذكر أو أنثى، أو غني أو فقير، أو في بيئة حارة أو باردة، كأي مرض من الأمراض العضوية. ولا يوصف الإنسان المصاب بالمرض النفسي بأنه ضعيف إيمان، لأن يعني حتى من يعرف بالفضل والصلاح وحسن التدين أيضا تصيبه أمراض نفسية، والذين يزورون العيادات النفسية من مختلف الطبقات والفئات من الرجال والنساء والصلحاء وغير الصلحاء إلى آخره، فكل من يزور هذه العيادات غالبا يكون لديهم اعتلالات نفسية كالأمراض كالسكري وضغط الدم وغيرها، وأمراض القلب وأمراض الكبد تصيب بحكمة الله عز وجل ورحمته وعدله تصيب كل الفئات. وإن كان لا شك طبعا أن يعني من قل دينه أو تدينه، لا شك أن للشيطان عليه مدخل عريض، لا شك طبعا، والشيطان يكون أبعد عن أهل الصلاح. لكن الأمراض النفسية كما قلنا هي مرض كغيره من الأمراض يعني. وقد يكون أحيانا قد يكون وراثيا في تاريخ العائلة المرضي ونحو ذلك، وإن كان كما قلنا الجانب الإيماني له أثره لا شك طبعا، من حيث الرضا ومن حيث القبول ومن حيث الهدوء ومن حيث يعني التحمل لا شك طبعا. كلما كان العبد أكثر إيمانا كان أكثر صلابة، وكان أكثر رضا وقناعة وقربا من الله عز وجل، وإيمانا بما يسوقه الله عليه ويقدره له، فهذا لا شك أن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كل خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهذا هو حال المؤمن من حيث تدينه وتحمله لما يصيبه من أقدار الله عز وجل المؤلمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: عندنا مسجد الحي تأخر في أذان المغرب، وعندما أكون صائمة أسمع المؤذنين قبل مؤذني حينا فأفطر على أذانهم وهو يتأخر حوالي دقيقة أو أقل، فهل يجوز لي أن أفطر قبل أن يؤذن المسجد القريب منا أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحكم الإفطار يتعلق بدخول الوقت، يتعلق بدخول الوقت، يعني إذا غربت الشمس، إذا تحقق المسلم من غروب الشمس حينئذ حق له أن يفطر. وغالبا المؤذنون يؤذنون بدخول الوقت لأنهم منضبطون غالبا، وأيضا قد تكون كذلك الساعات في الوقت الأخير أكثر انضباطا وأكثر دقة مناسبة الساعات الإلكترونية، ولهذا أغلب المؤذنين نعم يؤذنون في الوقت. ولهذا أؤكد أن الحكم مرتبط بدخول الوقت وليس بغيره، وإن كان المؤذنون كما يقال الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وغالب المؤذنين يعني منضبطون، والتفاوت بينهم كما تقول أخت السائل دقيقة أو نحو ذلك أرجو لا حرج. فإذا سمعت الأذان وأفطرت فلا حرج، سواء من الأذان البعيد أو القريب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو حسان أحمد جابر محمد جبران من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي هل يجوز لولدي أن يسلم على زوجاتي أخواله مع العلم أن ولدي منذ طفولته وهو معهم؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز أن يسلم على زوجات أخواله، لكن من غير مصافحة ومن غير خلوة، لأنهم ليسوا من المحارم. المحارم هو من يحرم عليك نكاحها بنسب، كأمك وبنتك وأختك وخالتك وعمتك وبنت أخيك وبنت أختك، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي رضعتكم وأخواتكم الرضاعة إلى آخره. فهؤلاء هن المحارم أو المحرمات، والتي يجوز للمسلم أن يصافحها ويسلم عليها، وأيضا يقبلها يعني كذلك أيضا يحتاج تقبيل التحية. أما زوجة الخال فهي من أصهار، من الأصهار، ولا مانع لا شك طبعا لها حق من حيث الصلة، وإن كانت ليست من الأرحام. الأصهار ليسوا من الأرحام، الأرحام هم ذوي العلاقة بالأبي وبالأمي، وإن علوا وإن نزلوا، وحواشيهم الأعمام والأخوال إلى آخره، هؤلاء هم الأرحام. أما العلاقة عن طريق الزوج أو عن طريق الزوجة هؤلاء يسمون أصهار وليسوا أرحاما، ولهذا لا تتعلق بهم صلة الرحم ولا قطيعة الرحم. لكن لهم حق الإحسان لا شك طبعا، فيه هناك نوع قرابة والصلة معهم حق يعني. لكن على كل حال تبقى زوجة خالك ليست من محارمك، ولهذا نعم تسلم عليها وترحب بها وتحتفي بها وتجلس معها من غير خلوة، ويعني تتحدثون ولا مانع من الجلسات العائلية، لكن غير مصافحة ولا خلوة والالتزام بالحجاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله، أنا أعمل في محل جوالات، شركات الاتصالات والإنترنت تعطينا عمولات مقابل تفعيل الشرائح والشحن، فما حكم أخذ العمولة المقدمة من الشركة؟ في سؤال الثاني أيضا، هناك بعض الشركات تقدم لنا عمولة تعطينا مقابل أول شحن للشركة 60%، فمثلا إذا بعت شريحة وشحنت ب28 ريال تأتيني عمولة فورية مقدارها 15 ريالا، فما حكم هذه العمولات؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أنه لا إشكال في هذا، لأن هذه كما يعني عبرت أنت يعني عمولة في مقابل الخدمة، بمعنى أنت يعني أشبه ب يعني موزع أو وكيل أو نحو ذلك، فهي تعطيك تشجيعا من أجل يعني مزيد من الحرص والجودة في التسويق والكثرة في التسويق وسعة الانتشار، ولهذا أرجو أنه لا حرج في مقابل هذه الخدمة. وإن كان ما يقال هو يعني قد نقول لابد أن تكون في يعني في مثل هذا أن تكون البضاعة طبعا مباحة، ولا تكون العمولة يعني مقابل الزيادة على ثمن السلعة للمشتري، لأنه مما يضر به إذا كان فعلا تغلي الأسعار على المسلمين وتزيدها، لا هذا لا ينبغي. وكذلك أيضا ينبغي أن المسوق صادقا فيما يخبر عن صفة السلعة من غير غش ولا خداع، هذا كله ينبغي أن تلاحظ والإنسان يسوق لما يسوقه من بضاعات أو من جوالات أو نحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت برنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن تربية الحمام في المنزل تطرد الشياطين؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما تربية الحمام إذا كان بقصد مباح، مثلا استئناس، الابتهاج بها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمر ما فعل وغيره، فهو يلعب بها ويستأنس بها فلا مانع، أو الأكل منها، أو إنتاج بيضها، أو في إنتاج فراخها، أو التجارة بها، هذه كلها قصود يعني لا بأس بمباحة ومشروعة. أما إذا كان يعني لها تجاوزات كما نبه العلماء، كما لو كانت تنطلق وتأكل من زروع الناس مثلا، أو تجر حماما آخر مملوكا للغير وتفرخ فيه فتأكل من بيض الحمام المجلوب هذا أو من فراخه وهي ملك غيره، فهذا لا يجوز، فينبغي أن يلاحظ كل هذا. ولهذا يعني العلماء ذكروا فعلا أنه أحيانا أن من يمسك الحمام في بيته بعضهم قال أنه يؤثر على العدالة، ولهذا قالوا اللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له لأنه سفاه ودناه. لكن أقول لا، إذا كان المقاصد صحيحة كما قلنا من البيع ومن الابتهاج بها والأكل منها وإنتاج بيضها وفراخها والتجارة بها، لا أشكال ولا يؤثر على العدالة. ولهذا قال استرخص في المبسوط: فأما إذا كان يمسك الحمامة في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ويتخذون بروج الحمام ولا يمنع من ذلك أحد، فهذا هو الذي ينبغي. في حديث، لأن السائل يسأل يقول هل يعني تطرد الشياطين؟ لا أصل له. لكن في حديث ورد وضعفه بعضهم، وهو في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه ابن حبان وصححه الألباني وغيرهما رضي الله عن الجميع. وقال العلماء: إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه، وسمى الحمامة شيطانة لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. وأما النووي فإنه يقول: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض والأنس وحمل الكتب للحمام الزاجر طبعا هذا جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه، فإن ضم إليه قمار ونحوه ردت شهادته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: نحن من أهل مكة وننزل إلى جدة كل أسبوع تقريبا، أحيانا نجمع صلاة المغرب مع العشاء، نرجع إلى مكة إلى بيتنا على أذان العشاء، وأحيانا على وقت الصلاة، وأحيانا بعد الصلاة، فهل صلاتنا صحيحة أو يجب علينا إعادة صلاة العشاء في كل الأحوال التي ذكرتها؟ جزاكم الله خيرا. لا، الحقيقة الآن يعني المسافة بين جدة ومكة قصيرة، ليست مسافة قصيرة، كانت في القديم كان يعتبرها بعض العلماء كانت يعني تصل إلى 70-80 كيلو، أما الآن فلا تصل، الآن يعني تقارب في البنيان، يعني أطراف جدة مما يلي مكة وأطراف مكة مما يلي جدة تقارب، يعني قد لا يصل يمكن 40-50 كيلو، ولهذا لا يظهر أن هذه مسافة قصر، ولهذا أرى أنكم لا تقصرون ولا تجمعون، وما مضى أرجو أنه يعني يعفو الله ويسامح، يعني باعتبار يعني إلى حد ما خلاف العلماء في بعض صور هذه المسائل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله من ليبيا يقول في رسالته وسؤاله: غشيت في مادتين في امتحان الشهادة الثانوية وندمت على ذلك واستغفرت الله وتركت الغش نهائيا، أنا الآن أدرس في الجامعة وقد نويت أن أدرس هاتين المادتين من جديد بصدق وجدية وأن يمتحنني فيهما شخص مؤهل لذلك، فهل تبرأ ذمتي بهذا الفعل؟ وما حكم دراستي في الجامعة وراتبي بعد ذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. وحقيقة سؤالك جميل وأنت أحسنت، فيما توجهت إليه إن شاء الله ما يدل على صحة توبتك، ولا شك أنك غششت، وهذا غش لا يجوز. غش في الامتحان لا يجوز، وإنما يعني والشهادة تكون يعني فيها ما فيها حقيقة. لكنك ذكرت جزاك الله خيرا أنك عزمت على دراسة هاتين المادتين من جديد وجدية، وأن تمتحن فيها لدى شخص مؤهل إلى آخره. أرجو هذا كله حسن، ولهذا أقول عليك التوبة والاستغفار، وأنت توجهت توجها حسنا. أما دراستك الجامعة إن شاء الله ما يعني ما دام أنك يعني ناجح وتحسن الدخول في مواد الجامعة وتأتي بها بنتائج طيبة، فأنت أيضا يعني أهل إن شاء الله. ولهذا إن شاء الله راتبك بعد ذلك أرجو أن يكون إن شاء الله حسنا صحيحا، لأنه بني على طلب علم صحيح وشهادة صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل إبراهيم حسن من تعز اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل يجوز إهداء ثواب ما أقرأه من القرآن إلى روح والدي ووالدتي المتوفين؟ وهل عند زيارتي لقبورهم جائز أن أقرأ سورة ياسين؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن إهداء قراءة القرآن للأموات فيها خلاف، يعني خلاف ظاهر بين العلم، والذي يبدو لأنه لا أحرج في ذلك إن شاء الله. يعني قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات أرجو أنه لا أحرج، ولا سيما أنه بعد فراغه من القراءة إذا قال: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي أو والدتي أو لفلان من الناس من أقاربها ومن أخوان المسلمين، فهذا دعاء. فإذا يكون بهذا، لعله أن يكون بهذا قد جمع بين قراءة القرآن وبين الدعاء، حين اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، لوالدي، لوالدتي، لأختي، لأخي، لفلان، لصديقي. فأرجو بهذه الطريقة، أرجو أن إن شاء الله أنه لا أحرج ومشروع هذا. أما قراءة سورة ياسين أو حتى قراءة القبور هذا لا يجوز، هذا بدعة أن تقرأ القرآن في المقبرة على القبور، سواء سورة ياسين أو غيرها. إن سورة ياسين تقرأ على المحتضر، سورة ياسين ورد أنها تقرأ على المحتضر، يعني بمعنى الذي حضره الموت، الذي في سكرات الموت تقرأ عليه، ورد أنها تخفف، أنها تخفف خروج الروح. أما قراءته على الأموات أو قراءته على المقبورين فإن هذا لا أصل له، وهذا من البدع، سواء سورة ياسين أو غيرها من آيات القرآن أو سوره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700700 0534700700، وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.